بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله أيها الأخوة والأخوات ومع سلسلة التوحيد الميسر. اليوم موضوعنا عن الشفاعة. وردت آيات كثيرة في تتحدث عن الشفاعة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وغيرهم من الآيات. فما هي الشفاعة؟ الشفاعة يقول العلماء هي توسط الشافع لغيره في أن يجلب مصلحة أو يدفع مضرة أو يرفع الضر، أو قالوا هي السؤال في التجاوز عن الذنوب والآثام والجرائم، هذه تسمى الشفاعة. يوم القيامة هناك شفاعات كثيرة، هناك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة الأنبياء، شفاعة المؤمنين، شفاعة الأطفال لذويهم، شفاعات كثيرة، وهذه شفاعات كلها لا تكون إلا بإذن الله عز وجل ورضى الله سبحانه وتعالى مشفوع له. وإذا قال الله عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا شفاعة إلا بإذن الله، ولا شفاعة إلا برضى الله عز وجل. قال سبحانه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذن هذه هي الشفاعة. كم شفاعة يوم القيامة؟ شفاعات كثيرة. أعظم شفاعة هي الشفاعة الكبرى العظمى، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لبدل الحساب. يجتمع الناس يوم القيامة في أرض المحشر، يوم عظيم وجمع عظيم، فيتأخر الحساب، يضجر الناس، يتعب الناس، يتضايق الناس، نريد من يشفع لنا. أين نذهب؟ اذهبوا إلى آدم، ذهبوا إلى آدم، أنت أبو البشر، أنت الذي خلقك الله بيد، أنت اشفع لنا يا ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا؟ ماذا يقول آدم؟ يقول نفسي نفسي، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. نفسي نفسي، اذهبوا إلى نوح، يذهبون إلى نوح، يا نوح ألا ترك، نفس الكلام، فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. نفسي نفسي، اذهبوا يا إبراهيم، يذهبون يا إبراهيم، أنت خير الرحمن، يا إبراهيم ألا ترى ما نحن فيه، اشفع لنا عند ربك، قال نفسي نفسي. اذهبوا إلى موسى، يذهبون إلى موسى، نفس الكلام، يذهبون إلى عيسى، نفس الكلام، يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، أنا لها، عليه الصلاة والسلام، أنا لها، فيخر إلى ربه ساجدا، فيفتح الله عز وجل عليه من محامده وحسن الثناء عليه، ثم يقول الله عز وجل يا محمد ارفع رأسك، قل يسمع واشفع تشفع. أول كلمة يقول أمتي أمتي، عليه الصلاة والسلام، أمتي، فيشفع الله عز وجل له في بدل الحساب. هذه الشفاعة العظمى خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. هناك شفاعة لأهل الجنة بدخول الجنة يشفعها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خاصة له عليه الصلاة والسلام، هذه الشفاعة الثانية. هناك شفاعة ثالثة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب أن يخفف الله عنه العذاب. تعرفوا ما هو التخفيف؟ يجعل على جمرة على قدمه يغلي بها دماغه، صلى الله عليه وسلم والعافية. هذه خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الرابعة، النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لقوم من العصاة من أمته صلى الله عليه وسلم قد استوجبوا النار، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدخل النار، وهذه شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الملائكة والمؤمنين. هناك شفاعة للعصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنوبهم بأن يخرجوا منها، وهذه أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره. هناك شفاعة لأهل الجنة لزيادة ثوابهم ورفع درجاتهم، وهذه أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره. هناك شفاعة للأفراط اللي هم الأولاد الصغار الذين يموتون، فيشفعون لوالديهم في دخول في الجنة. هناك شفاعة الشهداء لذويهم وأهليهم. هناك شفاعة المؤمنين بعضهم إلى بعض. فهذه هي أنواع الشفاعة. الأهم من ذلك أيها الأخوة والأخوات، الأهم من ذلك ما ننتظر الشفاعة، الأهم من ذلك أن نستعد لهذا اليوم العظيم بالأعمال الصالحة وبالاجتهاد وبمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الذي يتابع النبي صلى الله عليه وسلم ويسير على خطى النبي صلى الله عليه وسلم ويطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا يستحق أن يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم العظيم. صلى الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.